بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله، وآلى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت فيهم الأسباب، قال: المودة فيه مسائل. قال: المودة فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم. لعلها في بعض النسخ تقديم، وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. وجوب تقديم، كذا عندكم النسخ كلها بالشرح كاتب، وفي نسخة وتقديمها على النفس. في نسخة يقول، وانت عندكم؟ عندي شيخ موجود. لا، قال كلامي على نسخة. فيه نسخة هنا، قال: وتقديمها على النفس والأهل في الشرح ذاك. لا لا، أنا بس الشرح، لكن هل النسخ المحققة معكم فيه مكتوب وفي نسخة تقديم، وجوب تقديم، ولا ترجي من الشراح؟ الترجي غير، كل إنسان يقول لعله كذا، غير أن يكون هنا. قال الشيخ، قال: وفيه نسخة. ها، يقول فيه نسخة. زين، مدام فيه نسخة الحمد لله. قال: الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. أيضا في نسخة أن نفي الإيمان، أن نفي الإيمان، والمعنى واضح لكن غير الأولى. نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أظن انتهى الكلام على حديث ابن عباس: وذلك لا يجدي على أهله شيئا، وخذنا الفوائد. نعم، توقفنا عند الفائدة الأخيرة اللي فضيلة ابن عباس وفهم الواقع. نعم، هي آخر. نعم، نقول من فوائد الحديث، نعم، من فوائد هذا الأثر فضيلة ابن عباس رضي الله عنهما لفهمه الواقع في زمانهم، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في المسائل، حيث ذكر ذلك وقال: فهم الصحابي للواقع. وهذه الفائدة في الواقع فائدة مهمة تدلنا أو يتفرع عليها وجوب الرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم، وعدم الالتفات إلى ما يقوله أدعياء العلم، وهذا مع الأسف موجود في زمننا. من الناس من يتهم كبار العلماء بعدم فهمهم للواقع، وأنهم مكبون على مجرد مسائل الفقه، بل يسمونهم علماء الحيض والنفاس، وهذا قد وقع. بل منهم، يعني من أدعياء العلم، من كان يحذر من دروس العلم، من دروس الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخ ابن عثيمين، ويقول: هؤلاء علماء حيض ونفاس، لا تأخذون العلم منهم، لا يعرفون الواقع ولا يعرفون ما يجري في الأمة. في زمننا الآن انكشف المغطى وتبين حكمة أولئك العلماء في سياسة الناس وفي توجيههم، وتبين للناس أن أولئك الذين هم من أدعياء العلم الذين يحذرون وينفرون ويصمون هؤلاء العلماء الأجلة بهذه الأوصاف أنهم لا شيء. وهذا يدعونا أيها الإخوة أولا إلى الرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم، وأنه ليس كل أحد يتلقى منه العلم، ليس كل من نصب نفسه للجلوس والتدريس يتلقى منه العلم. قبل أن تتلقى منه العلم لا بد أن يكون الرجل على عقيدة صحيحة وعلى منهج سوي. وثانيا أيضا نأخذ منه احترام العلماء، العلماء ولا سيما كبارهم لهم قدر ولهم جلالة، فيجب أن نقدرهم قدرهم وأن نذب عن أعراضهم. وأيضا مسألة ثالثة متفرعة هي أن من أراد العلم الحقيقي فلا يخب في هذه الأمور وهذه المسائل. ووالله ما رأيت أحدا، أحلف بالله، ما رأيت أحدا أشغل نفسه بأمور المناهج والحزبيات وأفلح في العلم، لم أرى أحدا أفلح في العلم سواء من كبار السن أو من صغار. حتى يوجد أناس منتسبين للعلم أشغلوا أنفسهم بهذه الأمور هذه، فأضاعوا أقول أنفسهم وأوقاتهم في الكلام وفي تصنيف الناس وهذا كذا وهذا كذا. فالله الله في التفات العلم وعدم أقول التفات إلى غيره من أمور السياسة وأمور المناهج وأمور الحزبيات وغير ذلك. فمن أراد العلم فليكب على العلم وليسلك ما سلكه العلماء الراسخون قبله. يقول: وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. وقوله وتقطعت، قوله عز وجل وتقطعت بهم، الباء هنا يحتمل أنها بمعنى عن، ويحتمل أنها صلة بمعنى أنهم متشبثون في الدنيا ثم تنقطع بهم يوم القيامة، كما ينقطع الحبل بمن تمسك به. وقوله الأسباب جمع سبب، والسبب كل ما يتوصل به إلى غيره، هذا في اللغة العربية. لكن عند الأصوليين السبب له حد وله تعريف، وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ومن أمثلته دخول الوقت، فدخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، يلزم من دخول الوقت وجود الصلاة، ويلزم ومن عدم دخول الوقت عدم الصلاة. وقول: والمراد بالآية في قوله وتقطعت من الأسباب، المراد بها كل سبب يؤملون الانتفاع به من هؤلاء المتبوعين، كما حكى الله عز وجل ذلك عنهم بقوله اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وكما في قول فرعون لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهذه الأسباب التي سلكها المتبعون ظنا منهم أنها تنقذهم من العذاب تتقطع بهم يوم القيامة، فلا يجدون سبيلا إلى الوصول إلى غاياتهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال المودة، وهذا التفسير منه رضي الله عنه على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، وإلا فالآية أعم من ذلك. والمراد بالآية تقطعت بهم الأسباب أي أسباب الخلاص، فكل سبب يريدون التخلص به أو يريدون بسببه التخلص فإنه يتقطع بهم فلا يجدون عن النار مصرفا. ولهذا قال الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، فأيسهم سبحانه وتعالى من الخروج وقنطهم عن الخلاص والرجوع للدنيا. وعلى هذا يكون قول ابن عباس رضي الله عنهما المودة هذا على سبيل التمثيل. ومعنى قوله المودة يعني المودة التي كانت بينهم في الدنيا فتتقطع أحوج ما يكونون إليها، ويتبرأ بعضهم من بعض. هم في الدنيا كانت بينهم مودة وكان بينهم توالي موالاة، ولكن هذه المودة وهذه الموالاة تتقطع بينهم يوم القيامة، كما قال عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. وقال عز وجل أيضا في سورة العنكبوت: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، وهي قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الثانية تفسير آية براءة، وهي قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، كما في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الرابعة نفي الإيمان، أو أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، فإذا نفي الإيمان فنفيه ليس دليلا على الخروج من الإسلام، بل هو دليل على أنه من كبائر الذنوب، أن هذا العمل الذي نفي عن صاحبه الإيمان أنه كبيرة من كبائر الذنوب. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. النفي هنا ليس نفيا لأصل الإيمان، لأنه لو نفي أصل الإيمان فمعنى ذلك أنه مشرك، لكن النفي هنا يكون لكمال الإيمان. وقد ذكر العلماء، أو قد تقدم لنا، أن النفي على مراتب ثلاث: نفي للوجود، ونفي للصحة، ونفي للكمال. ولهذا قيل: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. وكل نفي للصحة فهو نفي للوجود الشرعي، نفي الصحة نفي للوجود الشرعي. يقول: الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، وإنما يجدها بالخصال الثلاث، وهي: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخره. السادسة أعمال القلب الأربع، أو الأربعة، التي لا تنال ولاية الله إلا بها، كما في حديث أثر ابن عباس: من أحب في الله، وهي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. السابعة فهم الصحابي للواقع، أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، وهذا هو الواقع في زمننا، تجد أن غالب مؤاخاة الناس ومصاحبتهم ومصاحبة بعضهم لبعض أن الغالب أنها تكون لأمر دنيوي. ولذلك تجد أن الرجل إذا جعل في منصب أو في مكان كثر أصحابه وأصدقائه، وكثر من يثنون عليه ويمدحونه ويتقربون إليه، وإذا ذهب عن هذا المنصب، يعني إن عزل أو عزل، لا تجد أحدا من أولئك، لأن مودتهم ومحبتهم إنما كانت لأمر دنيوي. يقول: الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، فسرها ابن عباس بأنها المودة، وهذا تفسير بالمثال، وإلا فإن الآية أعم. والمراد تقطعت بهم الأسباب أي كل سبب يتعلقون به، سواء كان ذلك من المودة أو من غيرها. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لكنهم أشركوا في هذه المحبة، المشركون يحبون الله لكنهم لم يجعلوا هذه المحبة خالصة لله، بل أشركوا فيها فوقعوا في الشرك. يقول العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه في قوله قل إن كان آباؤكم، والوعيد في قوله فتربصوا يعني انتظروا العذاب، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والعاشرة الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، فهو الشرك الأكبر. أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. ووجه ذلك أن الله عز وجل توعد فقال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهنا مسألة وهنا فتتنا، وهي قوله في الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. هنا مسألة تتفرع على ذلك، وهي إذا قال قائل ما هي الأسباب أو ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ كل إنسان يحب أن يزداد إيمانا ويزداد هدى، فما هي الأسباب التي تزيد في إيمان الإنسان؟ فالجواب أن زيادة الإيمان لها أسباب، منها أولا معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فإن العبد كلما نظر في أسماء الله وصفاته وفي آثار هذه الأسماء والصفات فإنه يزداد إيمانا بربه. فإذا تأمل مثلا في أسماء الله الغفور الرحيم، أن من آثار الرحمة والمغفرة أنه يغفر له ويرحمه، فإنه يتوسل إلى الله ويتقرب إليه بذلك. أيضا من أسباب زيادة الإيمان التأمل والتفكر والنظر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، فإن العبد متى نظر وتأمل في آيات الله الكونية وما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة فإنه يزداد يقينا وإيمانا. كذلك يتأمل في آيات الله الشرعية وما شرعه في الأحكام من سواء في القرآن أو في السنة، هذه أيضا مما تزيده إيمانا. إذن النظر في آيات الله سواء كانت الشرعية أو الكونية مما يزيد العبد إيمانا. أيضا من أسباب زيادة الإيمان فعل الطاعة تقربا إلى الله، فعل الطاعة تقربا إلى الله، فإن الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة يزداد أو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم إن أيضا الطاعة التي يفعله العبد يتفاوت بها الإيمان بحسب جنسها وبحسب كثرتها وبحسب وصفها، أفهمتم؟ كل العبادات مما يقرب الله عز وجل ويزيد الإنسان إيمانا، لكن العبادات التي يفعله الإنسان تتفاضل من حيث الأجر والثواب باعتبارات متعددة. الصلاة كلنا نصلي، لكن شتان بين فلان وفلان في الصلاة، فما هي الأسباب أيضا التي ما هي أسباب التفاضل في العبادات؟ الجواب أيضا أن العبادات لتفاضلها أسباب، منها أولا الإخلاص لله عز وجل، فمن كان مخلصا لله عز وجل في عبادته فإن ثواب العبادة يكون أكثر وأعظم. ثانيا أيضا بحسب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العبادة تتفاضل بحسب المتابعة، فكلما كان الإنسان أتبع للرسول عليه الصلاة والسلام وأحرص على هديه ومعرفة صفة عبادته وفعلها كان ذلك أكثر لأجله. أيضا تتفاوت العبادة بحسب صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله، فإذا كان الإنسان حسنا من حيث المعتقد فإن عمله يكون أكثر ثوابا من الذي يكون على خلاف ذلك. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: أهل السنة، أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ووجه ذلك أن أهل السنة مهتدون وأهل البدعة ضالون، وفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم ومن يتبع طريق أصحاب الجحيم، فرق بين هذا وهذا. إذن من أسباب مضاعفة العمل حسن المعتقد، هذه كم؟ ثلاثة. رابعا أيضا من أسباب المضاعفة قوة الرغبة في العبادة، فالذي يأتي العبادة الرغبة وانشراح الصدر وطمأنينة نفس، هذا أعظم ثوابا من الذي يأتيها من غير ذلك. ومنها أيضا من أسباب مضاعفة الثواب في العبادة حسن إسلام العبد في حسن طريقته، وحسن الإسلام بأن يكون فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات. فإذا أحسن العبد إسلامه فإن عمله يتضاعف. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن العبد إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذا أحسن العبد، وإحسان العبد إسلامه بأن يكون تاركا للمحرمات فاعلا للواجبات. ومن ذلك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيضا من أسباب مضاعفة ثواب العبادة كون العمل الذي يفعله مما يتعدى نفعه، فالأعمال التي يتعدى نفعها يثاب الإنسان عليها أكثر من الأعمال التي يكون نفعها قاصرا. الأعمال التي يتعدى نفعها أفضل من الأعمال التي يكون نفعها قاصرا. فمثلا الدعوة إلى الله من الأعمال التي يتعدى نفعها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأعمال التي يتعدى نفعها، تعليم العلم من الأعمال التي يتعدى نفعها، لأنك إذا علمت العلم وتعلم عليك طالب مثلا، ثم هذا الطالب علم طالبا، ثم هذا الطالب علم طالبا، فكل من يتعلم حتى الطبقة المئة كل يأتيك من أجله. ولذلك العلماء بل الرسول عليه الصلاة والسلام كل عمل نعمله فله أجر، له مثل أجرنا، له مثل أجرنا. ولذلك أنكر بعض العلماء رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، أنكر على من يهدي ثواب الأعمال الصالحة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيصلي ويقول: اللهم اجعل ثوابها للرسول عليه الصلاة والسلام، ويقرأ ويقول: اللهم اجعل ثوابها للرسول. وهذا خطأ، أولا أنه لم يرد، وثانيا أن كل عمل تعمله فللرسول مثل أجرك، وغاية ذلك أنك حرمت نفسك فقط حينما يصلي ويقول: اللهم اجعل ثواب هذه الصلاة للرسول عليه الصلاة والسلام، غايته أنك حرمت نفسك أجر هذه الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سوف يأتيه الأجر والثواب على هذه العبادة، سواء نويت أم لم تنوي. أيضا من الأسباب التي يتضاعف بها العمل القيام بالطاعة مع المعارضات النفسية والصوارف الخارجية، القيام بالطاعة مع المعارضات النفسية والصوارف الخارجية. فلا يستوي من يجاهد نفسه على العبادة وعلى الطاعة ويلزمها ومن ليس عنده صوارف. فإنسان يعيش مثلا في مجتمع يعج بالمنكرات ويعج بالفساد ويعج بالشرك، ومع ذلك هو ثابت، هذا أعظم ثوابا وأعظم أجرا ممن يعيش في مجتمع على غير ذلك أو في بادي ليس عنده أحد. فكون الإنسان مثل يعيش في مجتمع ولكنه يجاهد نفسه على ترك هذه المحرمات مع وجود الصوارف، كل شيء متوفر له، لو أراد زينا موجود، لو أراد شرب خمر موجود، كل شيء مفتوح، ولكنه يمنع نفسه من ذلك، هذا أعظم أجرا وثوابا إيش ممن ليس عنده معارضات نفسية وصوارف خارجية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر التلاوة وأجر ماذا؟ المشقة. إذن هذه أيضا من المسائل المهمة، وهي كون الإنسان يقوم بالطاعة مع المعارضات النفسية. يعني نضرب مثالا، الآن ربما في فصل الشتاء يجد إنسان لذة في النوم، فكونه يقوم ويصلي الليل مع لذة النوم ورغبته في النوم، أو كونه يجاهد نفسه على صلاة الفجر وحضورها مع الجماعة مع شدة البرد، هذا أيضا أعظم ثوابا وأجرا. يعني صلاتك الآن مثل الفجر في أيام الشتاء مع وجود الصوارف والمعارضات أعظم ثوابا وأجرا من أيام الصيف التي ليس فيها معارضات وصوارف. أيضا من أسباب مضاعفة العمل الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب. فقد يوجد من الإنسان إخلاص في العبادة، ويوجد منه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يحقق إيش مقام الإحسان والمراقبة، بحيث يكون في غفلة. هو مخلص لله ولا شك في ذلك، متابع للرسول عليه الصلاة والسلام، يكبر ويرفع يديه ويفعل جميع السنن، لكن عنده إيش؟ عنده غفلة. لا يستوي هذا ممن يحضر قلبه في الصلاة، فالذي يحضر قلبه في الصلاة أعظم ثوابا وأعظم أجرا. أيضا بقي مسألة من ما يتعلق بأسباب زيادة الإيمان، من أسباب زيادة الإيمان أيضا ترك المعاصي لله عز وجل، يعني ترك المعصية خوفا من الله عز وجل. فإن من ترك المعصية خوفا من الله عز وجل فإن هذا مما يزيد في إيمانه. وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم. ووجه ذلك أن ترك المعصية مع قوة الداعي تدل على إيمان العبد، وعلى تقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فكون الإنسان يدع المعصية مع توافرها وسهولتها ليس كمن يترك المعصية مع عدم ذلك. فإنسان يترك الربا والزنا لأنه نفسه لم تحدث بذلك، أو لأنه غير موجود أصلا ما طلع على باله، وإنسان آخر يترك ذلك لله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. وبين ذلك، قال: لأنه تركها من جرائي، يعني لأجلي. وقد تقدم لنا أن تارك المعصية، أن تارك المحرم عموما لا يخلو من أربع حالات: إما أن يتركها لله، وإما أن يتركها لأن نفسه لم تدعه إلى ذلك، وإما أن يتركها مع فعل الأسباب، يتركها عجزا، وإما أن يتركها عجزا مع عدم فعل الأسباب، وإما أن يتركها عجزا مع فعل الأسباب. الإنسان تارك المعصية أو تارك المحرم لا يخلو من هذه الأحوال. الحالة الأولى أن يدع المحرم لله عز وجل خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، فيترك الأذى المحرم لله فهذا يثاب على ذلك، يثاب على ذلك كما جاء في الحديث إنه تركها من أجلي أو من جرائي. فإنسان يدع الربا، يدع الخمر، يدع الفواحش خوفا من الله، هذا يثاب. القسم الثاني أن يدع المحرم لا لله وإنما لأن نفسه لم تدعه إليه. فإنسان مثلا لا يشرب الخمر، لماذا؟ قال لأنه مضر بالصحة أو لا يرغبه، فهذا لا له ولا عليه. لا له لأنه لم يترك المحرم لله، ولا عليه لأنه لم يفعل المحرم، فهذا لا يثاب ولا يعاقب بخلاف الأول. الحال الثالثة أن يترك المحرم عجزا عنه من غير فعل سبب، فهذا يعاقب على النية، يعاقب على نيته. فمثلا إنسان يحب أن يفعل المعصية الفلانية أو يحب أن يشرب خمرا لكن ما سعى، يتمنى مجرد أمنية، فنقول يعاقب على هذه النية ما لم تكن هما، إذا الهم مجرد لا يؤخذ عليه، لكنه يركن إلى هذا من غير فعل سبب فيعاقب. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يقول لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال فهو بنيته، فهما في الخير، قال في الخير سواء، وفي الوزر قال في الوزر سواء. والحال الرابعة أن يدع المحرم عجزا مع فعل الأسباب، عجزا مع فعل الأسباب، كمن أراد السرقة وذهب يبحث يفتش، أو وضع سلما يتسلق جدار، كلما وضع السلم مرر أحد، كلما يضع السلم جاء واحد، مش قالوا شلي سلطهم اليوم هذولا، فأيس وترك هذا، هذا يعاقب عقاب الفاعل تماما. واضح؟ إذن خلاصة الموضوع أن تارك المحرم له هذه الأحوال الأربع. الحال الأولى أن يدع المحرم لله عز وجل فهذا يثاب عليه، والحال الثانية أن يدع المحرم لأن نفسه لم تدعه إليه فهذا لا له ولا عليه. لا له لأنه لم يترك لله، ولا عليه لأنه لم يفعل. والحال الثالثة أن يدع المحرم مع عجزا من غير فعل سبب فهذا يعاقب على النية. والحال الرابعة أن يدع المحرم عجزا مع فعل الأسباب، مع فعل الأسباب، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما. الدليل على أنه يعاقب عقاب الفاعل تماما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، كان القاتل واضح في النار ينقتل، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. شوفوا الآن، كان حريصا لكنه عجز، فيعاقب عقاب الفاعل تماما. إذن الدليل على أن من ترك المحرم عجزا عنه مع فعل السبب أنه يعاقب عقاب الفاعل تماما هذا الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وضح الآن؟ نعم شيخ. معنا يا محمد. كيف يدع المحرم؟ هذا ما الذي يدع المحرم لا لله، لا لله، لا يعاقب ولا يثاب. أي يعني مثل بعض الناس أن يترك بعض الأشياء محرمة لكن يتركها لأن نفسه لم تدع، أو لأنه ضار بالصحة فقط، لا يطلع على باله أنه محرم ويترك لله لأنه ضار بالصحة. نقول هذا لا له ولا عليه، إنما يثاب على الترك إذا كان لله، إن تركه لغير ذلك لا يثاب. أما مع المسألة هذه للناس هذا قد يخشى عليه أنه يخشون الناس كخشية الله وشد خشية، يأتي باب آخر هذا. نعم. الحال الثالث يا شيخ، إذا استرخى المحرم عزا ما عاد فعل اسمه، مش أصلا يقول قال ما لم تعمل أو تتكلم، هو الآن إن الله عفانا لا بالنية، بالنية تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، هذا عمل قلبي. إيه النية ليست عمل قلبي. عنده عمل قلبي ذكي وآخر. هو الآن لم يعمل ولم يتكلم. لا النية، النية عمل قلبي، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، هو كونه يتجاوز ما حدث به أنفسها يعني من الخاطر الذي يمر على الإنسان. الإنسان قد يأتي مثلا خاطرة إذا لا يؤخذ عليها، لكن إذا ركن إليها واسترسل معها في هذا الحال يؤخذ. ولهذا بعض العلماء استثنى، يعني هل يسمى خاطرة وتسمى هم، استثنى من الهم حرم مكة، وقال إن حرم مكة يعاقب فيه على الهم بالمعصية حتى ولو لم يفعل، مجرد أن يهم يعاقب. واستدلوا بالآية الكريمة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قالوا إن الله عز وجل عد فعل الإرادة بالباء يرد بإلحاد، مما يدل على أن الإرادة هنا مضمنة معنى الهم. ويشهد له أثر ابن مسعود رضي الله عنه لو أن رجلا بعدن أبين هم فيه بسوء لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. وبعض العلماء يرى أنه لا فرق بين مكة وبين غيرها، وأن يعني ليس من خصائص الحرم المعاقبة على الهم. نعم. لا هو أهم، هو من النية، هذا يعني ينوي بقلبه يفعل لكن عجز، لكن لم يفعل السبب. طيب الآن توحيد إيش باب الخوف من الله؟ لا نتكلم خلاص، باب قوله تعالى إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه.